كنتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نتابع معا دروس معاني الأفكار والصور المختلفة في الصلاة لكي نحقق بها بإذن الله تعالى الخشوع في الصلاة لمن أراد أن يتخذ إلى ربه سبيلا. ولقد وصلنا إلى أذكار السجود، ونقرأ هذا الكلام لابن القيم ثم نكمل بعد ذلك باقي الأذكار والتشهد إن شاء الله. يقول ابن القيم في كتابه هذا، كتاب الصلاة وحكم تاركها، صفحة 101 الطبعة التي بين يدي، يقول: ثم يكبر أي المصلي ويكر لله ساجدا. ولقد علمنا أن التكبير الله أكبر يذكرك بأن الله عز وجل أكرم ويذكرك بأن الله عز وجل أعظم. إذن رغبتك ورهبتك تكون لله، وإذن أي رغبة وأي رهبة نشأت نتيجة لحاجات الدنيا يجب أن تضمحل وأن تتلاشى عند الصلاة إذا ما قرنت بالرغبة في كرم الله عز وجل وبالرهبة من عظمة الله عز وجل وكبرياء الله وبطش الله وجبروت الله وما إلى ذلك. يبقى بسم الله أكبر تذكرك الرغبة والرهبة في الله سبحانه وتعالى عز وجل. ثم يكبر ويخر لله ساجدا غير رافع يديه، لأن اليدين تنحطان للسجود كما ينحط الوجه، فهما ينحطان لعبوديتهما، فأغنى ذلك عن رفعهما. ويعني ابن القيم أن يقول أن الإنسان يرفع يديه عند رفع من الركوع مثلا، عند تكبيرة الإحرام وما إلى ذلك، أما هنا كل هذه عبودية، رفع اليدين عبودية. فالآن اليدان لا ترفعان لأنهما تنحطان، فعبودية اليدين هنا عند الخروج إلى السجود هو عبادة، هي أن اليدين تنحطان، لأن اليدين تنحطان للسجود كما ينحط الوجه فهما ينحطان لعبوديتهما، فأغنى ذلك عن رفعهما. ولذلك لم يشرع رفعهما عند رفع الرأس من السجود، لأنهما يرفعان معه كما يوضعان معه. الشيخ الألباني طبعا له كلام في هذا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ربما رفع يديه عند الرفع من السجود. على أي حال، أنا أقرأ الآن لابن القيم في كتابي هذا، وهو من أفهم الناس لمعاني الصلاة، يعني بعد شيخه الشيخ الإسلام ابن تيمية، أو من أفهم الناس لصلاة السلف ولمعاني صلاة السلف. وشرع السجود على أكمل الهيئة وأبلغها في العبودية وأعمها لسائر الأعضاء، وأعمها لسائر الأعضاء. يعني الآن ابن القيم سيتكلم عن الهيئة، عن الهيئة. أنا قلت لكم سابقا أن الهيئة في الركوع تساعدك على الخضوع الشديد لله سبحانه وتعالى، أو أن الهيئة في الركوع تساعدك على فهم معنى سبحان ربي العظيم. يعني لو ذكرت أنك رافع لبشر وأنت منخفض وظهرك أفقي لحقرت من نفسك، كيف تركع لبشر؟ كيف تؤدي هذا لبشر؟ كيف تؤدي هذا المخلوق؟ لكنه لله عز وجل. إذن هذه هيئة الذل والخضوع تعين على فهم عظمة الله أو بعض من عظمة الله عز وجل. كذلك هيئة السجود، هنا السفل بلغ منتهى، وجهك يتأثر التراب بوجه، أنت تتأثر التراب بوجهك، وعندئذ أنت في منتهى السفل، الوجه يتسافل إلى أي مرحلة أبعد من ذلك. هذا يدل على معنى الأذكار، معنى صيغة السجود سبحان ربي الأعلى. فالهيئة خط ومع اللسان، والهيئة اللسان يعينان القلب على أن يترقى ويترقى ويترقى إلى أن يصير سريرا مجهزا معدا يستوي عليه المثل الأعلى لله عز وجل، معرفته ومحبته وإرادته. وأشرح الآن الهيئة، وشرع السجود على أكمل الهيئة وأبلغها في العبودية وأعمها لسائر الأعضاء، بحيث يأخذ كل جزء من البدن بحظه من العبودية. أي نعم، هذا معلوم، الوجه يأخذ حظه من العبودية، اليدان، الركبتان، القدمان. والسجود سر الصلاة وركنها الأعظم وخاتمة الركعة وما قبلها من الأركان كالمقدمات له. ويتحدث الآن عن الهيئة وعن وإجمالا عما فيها من أذكار، فهو شبه طواف الزيارة في الحج، فإنه مقصود الحج ومحل الدخول على الله وزيارته وما قبله كالمقدمة له. ولهذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأفضل الأحوال له العبد حال يكون فيها أقرب إلى الله، ولهذا كان الدعاء في هذا المحل أقرب إلى الإجابة. ولما خلق الله سبحانه العبد من الأرض كان جديرا بأن لا يخرج عن أصله بل يرجع إليه إذا تقاضاه الطبع والنفس بالخروج عنه، فإن العبد لو ترك لطبعه ودواع نفسه لتكبر وأشر وخرج عن أصله الذي خلق منه، ولوثب على حق ربه من الكبرياء والعظمة فنزعه إياهما. وأمر بالسجود خضوعا لعظمة ربه وفاطره وخشوعا له وتذللا بين يديه وانكسارا له، فيكون هذا الخشوع والخضوع والتذلل ردا له إلى حكم العبودية، ويتدارك ما حصل له من الهفوة والغفلة والإعراض الذي خرج به عن أصله، فتمثل له حقيقة التراب الذي خلق منه، وهو يضع أشرف شيء منه أعلاه وهو الوجه، وقد صار أعلاه أسفله خضوعا بين يدي ربه الأعلى وخشوعا له وتذللا لعظمته واستكانة لعزته. وهذا غاية خشوع الظاهر، فإن الله سبحانه خلقه من الأرض التي هي مذللة للوطء بالأقدام واستعمله فيها ورده إليها ووعده بالإخراج منها، فهي أمه وأبوه وأصله وفصله، فضمته حيا على ظهرها وميتا في بطنها، وجعلت له طهرا ومسجدا، فأمر بالسجود إذ هو غاية خشوع الظاهر وأجمع العبودية لسائر الأعضاء، فيعسر وجهه في التراب مكانة وتواضعا وخضوعا وإلقاء باليدين. وقال مسروق لسعيد بن جبير رضي الله عنهما: ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعسر وجوهنا في هذا التراب لله أو له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقي الأرض بوجهه قصدا، بل إذا اتفق له ذلك فعله، ولذلك سجد في الماء والطين. ولهذا كان من كمال السجود الواجب أن يسجد على الأعضاء السبعة: الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فهذا فرض أمر الله به رسوله عليه الصلاة والسلام وبلغه الرسول لأمته. ومن كماله الواجب أو المستحب مباشرة مصلاه بأديم وجهه واعتماده على الأرض بحيث ينالها ثقل رأسه وارتفاع أسافله عن أعاليه. من تمام فهذا من تمام السجود، ومن كماله أن يكون على هيئة يأخذ فيها كل عضو من البدن لحظه من الخضوع، فيقل بطنه عن فخذيه وثقبيه عن ساقيه ويجافي عضديه عن جنبيه ولا يفرشهما على الأرض ليستقل كل عضو منه بالعبودية. ولذلك إذا رأى الشيطان ابن آدم ساجدا لله اعتذر ناحية يبكي ويقول يا ويله، يعني ولا الشيطان يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. ولذلك أثنى الله سبحانه على الذين يخرون سجدا عند سماع كلامه، وذم من لا يقع ساجدا عنده. ولذلك كان قول من أوجبه قويا في الدليل، قول من أوجبه قويا في الدليل. ولما علمت السحرة سبط موسى عليه السلام وكذب فرعون خروا سجدا لربهم، فكانت تلك السجدة أول سعادتهم وغفران ما أثنوا فيه أعمارهم من السحر. ولذلك أكبر سبحانه عن سجود جميع المخلوقات له، فقال تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقه. فأخبر عن إيمانهم بعلوه وفوقيته وخضوعهم له بالسجود تعظيما وإجلالا، وقال تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهد الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فالذي حق عليه العذاب هو الذي لا يسجد له سبحانه، وهو الذي أهانه الله بترك السجود له، وأخبر أنه لا مكرم له وقد هان على ربك حيث لم يسجد له. وقال تعالى وإله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ولما كانت العبودية غاية كمال الإنسان وقربه من الله بحسب نصيبه من عبوديته، وكانت الصلاة جامعة لمتفرق العبودية متضمنة لأقسامها، كانت أفضل أعمال العبد ومنزلة من الإسلام بمنزلة عمود الفسطاط منه، وكان السجود أفضل أركانها الفعلية وسرها الذي شرعت لأجله، وكان تكرره في الصلاة أكثر من تكرر سائر الأركان، يعني مرتين في كل ركعة كما نعلم، وجعل خاتمة الركعة وغايتها، وشرع فعله بعد الركوع، فإن الركوع توطئة له ومقدمة بين يديه، وشرع فيه من الثناء على الله ما يناسبه، وهو قول العابدين سبحان ربي الأعلى، فهذا أفضل ما يقال فيه. يعني لو اخترت الأذكار إيه أفضل الذكر الذي يناسب هذه الهيئة، فكما قلنا سبحان ربي الأعلى هذا أفضل ما يقال فيه. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره في السجود بغيره، حيث قال اجعلوها في سجودكم. هذا كما بالقول طبعا فيه يعني كلام في هذا الحديث أن سند به ضعف. على أي حال هو السجود تجتهدوا إيه وصرح فيه، وأما السجود تجتهدوا فيه بالدعاء فقال منهم أن يستجاب لكم، فالأولى فيه الدعاء وبعد ذلك التسبيح. على أي حال كل هذه المسائل موضوعها ليس في هذه الدروس، فأنا فقط أتعرض لمعاني الأفكار لكي نتعاون على البر والتقوى. يتبقى لك أن تقيم الليلة قبل صلاة الفجر ولو نصف ساعة وركعتين مثلا قليل قليل، انت عندك الفجر الحقيقي بعد الاذان الحالي حوالي مثلا ربع ساعة او ثلث ساعة، يبقى عندك حوالي ساعة تأخذها في قيام الليل. هو ده مع المعاني لكي لا تنساها ولكي تنفعل بها وتتفاعل بها، هذا هو المطلوب. اما باقي الاسئلة التي تأتي من الاخوة فكلها خارج موضوعنا. من الشيخ محمد بن عبد المقصود حفظه الله وبارك الله لنا فيه، يعني قدم كثيرا جدا من احكام الصلاة واجاب على كل اسئلة تقريبا. اظن هذا كان نسبة طول عمرنا بيتكلم في الصلاة، وانا طبعا لست اهلا للحديث عن احكام الصلاة، وانما هذه المعاني التي انفق فيها وقتي ما استطعت لذلك سبيلا. ومن تركه عمدا فصلاته باطلة عند كثير من العلماء منهم الإمام أحمد وغيره، لأنه لم يفعل ما أمر به. وكان وصف الرب ذو العلو في هذه الحال في غاية المناسبة لحال الساجد، بل نعود في الأول. قد انحط، شوف كلمة انحطاط مهمة، قد انحط إلى السفل على وجهه، إلى السفل على وجهه، فذكر علو ربه في حال سقوطه. يبقى تقول انحطاط أو سقوط أو انخفاض، ولا تؤدي المعنى. فذكر علو ربه في حال سقوطه، وهو كما ذكر عظمته في حال خضوعه في رفوعه، ونزه ربه عما لا يليق به مما يضاد عظمته وعلوه، ثم لما شرع السجود او شرع السجود بوصف التكرار لم يكن بد من الفصل بين السجدتين. الركوع كم تركع في ركعة واحدة؟ ركوع واحد مش كده؟ طيب اما السجود فكم تسجد؟ سجدتين. يبقى هو الركن الذي كرر مرتين. الله، اذا كان السجود هيكرر مرتين فكيف يحصل مرتين وانت سجد؟ لابد ان ايه؟ ان تقوم هكذا قلب القيد، لم يكن بد من الفصل بين السجدتين، ففصل بينهما بركن مقصود، او ففصل بينهما بركن مقصود شرع فيه من الدعاء ما يليق به ويناسبه، هو سؤال العبد المغفرة والرحمة والهداية والعافية والرزق. إن هذه تتضمن جلب خير الدنيا والآخرة ودفع شر الدنيا والآخرة، فالرحمة تحصل الخير والمغفرة تقي الشر والهداية توصل إلى هذا وهذا، والرزق إعطاء ما به قوام البدن من الطعام والشراب، وما به قوام الروح والقلب من العلم والإيمان. وجعل جلوس الفضل محلا لهذا الدعاء لما تقدمه من رحمة الله والثناء عليه والخضوع له، فكان هذا وسيلة للداعي ومقدمتين بين يدي حاجته. يعني هو شيخ ابن القيم يقول ان السجدة الاولى مقدمة او توسل للدعاء بين الايه سجدتين، هكذا يقول. فانتبه، فهذا الركن مقصود والدعاء فيه، او مقصوده الدعاء فيه، فهو ركن وضع للرغبة وطلب العفو والمغفرة والرحمة، وايضا للرهبة. ايضا لما تطلب المغفرة اذا تخشى ايه ذنوبك ولا لا، وتخشى عقاب الله على ذنوبك. طيب، فان العبد لما اتى بالقيام، لما اتى بالقيام والحمد والثناء والمجد، ثم اتى بالخضوع وتنزيه الرب وتعظيمه، ثم عاد الى الحمد والثناء، ثم كمل ذلك بغايه التذلل والخضوع والاستكانه، بقي سؤال حاجته واعتذاره وتنصره، فشرع له ان يتمثل في الخدمه، فاقعد فعل العبد الذليل جاثيا على ركبتيه كهيئه الملك نفسه بين يدي سيده، راغبا راهبا، راغبا راهبا معتذرا اليه، مستعديا اليه على نفسه الاماره بالسوء. فاهم العباره دي؟ مستعد، شوف شوف الكلام، مستعديا اليه على نفسه الاماره بالسوء، يا رب اعني على نفسي. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه لمن طلبه مرافقته في الجنه، فقال فاعني على نفسك بكثره السجود، اعني على ايه نفسك بكثره. فشوف ابن القيم تحضره معظم النصوص عندما يتكلم في اي قضيه، فان معظم نصوصها تحضره. أناس كانوا يعملون بما يقولون، مستعدين إليه على نفسه الأمارة بالسوء، ثم شرع له تكرير هذه العبودية مرة بعد مرة إلى إتمام الأربع، كما شرع له تكرير الذكر مرة بعد مرة لأنه أبلغ في حصول المقصود. يعني عايز أقول لك إيه؟ السجود بيتكرر مرة بعد إيه؟ مرة، والركعة بتتكرر مرة بعد إيه؟ مرة، والأذكار أيضا بتتكرر مرة بعد إيه؟ مرة بعد إيه؟ بعد مرة. طيب كما شرع الذكر مرة بعد مرة لأنه أبلغ في حصول المقصود وأدعى إلى الاستكانة والخضوع. وتقول سبحان ربي الأعلى، فات الدين، لم تستطع أن إيه؟ أن تستحضر المعاني أو أن تحضر قلبك فيه. أنت الثاني سبحان ربي الأعلى، وأقول الشيطان من الكدر بحرق من الكنز، إزاي من أسرح ومن تجاهد نفسك؟ سبحان ربي الأعلى. شوف كأن الشر عمال تقوم، تقوم السرعة عمالة تزداد، فالتكرار بيعمل ايه؟ يبقى أبلغ في تحصيل هدول قلبك وشوف قلبك. وأدعى إلى الاستكانة والخضوع، فلما أكمل ركوع الصلاة وسجودها وقراءتها وتسبيحها وتكبيرها شرع عليه أن يجلس في آخر صلاته أي التشهد الآخر. ولكن لما بقى كرر الأذكار وكرر السجود ثلاثين فرق وكرر ركعة وخلص بقى يضع ركعات أو ركعتين في صلاة الفجر مثلا أو في التنفل، يحصل إيه بقى؟ قال لي بالك وعايز أنصرف بين يدي الملك، يريد أن ننصرف بين يدي الملك ولا لا؟ كان ابن القيم واضح ولا يحتاج إلى شرح؟ أظنه واضح تمام وضوح، ولذلك سأكتفي به. إنما شوف شوف الكلام هنا الخطر بقى في الرواية ده، إن أنت بعد أن كررت الأذكار مرة بعد مرة، كررت الركعة مرة بعد مرة، وكررت السجود مرة بعد إيه؟ مرة. شوف بقى أنت عايز تخرج من بين يدي الملك الآن، عايز تطلع خلاص. إذا أنت خلاص صليت أربع ركعات أو ركعتين وعايز تخرج من الصلاة خلاص، كيف تخرج؟ كنت بين يدي الملك وتخرج بلا هدية؟ بقى أي واحد يقابل وزير ولا حاجة بيطلع كده من غير ما يديله حاجة ساعة حتى؟ ها؟ يعني اي واحد مع اي واحد منصب او حتى صاحب مال دخل فقير دخل على غني متوقع منه لا بد ان ياخذ ايه؟ طبعا واخذ هديه كثيره جدا، هو نفسه الصلاه دي اعظم هديه على قول الشافعي وراي الشافعي عندما يقول وبحمدك سبحتك وانا كنت اسبحك الا انك تستاهل الحمد، فانت انعمت علي بان سبحتك، بمعنى وبحمدك ايه؟ سبحتك يعني. فبس الانسان خلاص عايز يخرج بين يدي الملك ده ونعمل ايه؟ شرع له بقى التشهد ودرس التعبد اللي في الاخر دي. جلسه التعبد دي ازاي؟ ايه؟ بيجلس بين يدي الملك، يا رب انا اديني كذا اديني كذا اديني كذا اديني كذا. بس عشان يطلب من الملك قبل ما يمشي في نظام وفي ادب. شو اللي بقول لك ايه؟ انا كنت عايز اقول لك كذا كذا، ده واحد صاحبك بقى. ولما يطلب منك هتقول له بقول لك ايه؟ بقول لك ايه يا سعيد؟ ده في نظام هنا. فبين يدي الملك النور قلت بس وشك في التراب. فاذا في نظام بقى هنا جالس العبيد اللي في الاخر دي عشان تطلب الهديه. هتقول لي يا عم هديه ايه؟ ده ثناء على الله وصلى على النبي على الصلاه والسلام. هتقول لي هديه؟ اه فتعلم. فتعلم الان ان هذا هو دعاء. مش الكلام ده هو اللي دعاء، هو كله دعاء طبعا، بس بقول لك الكلام ده كله تقديم للدعاء اللي انت هتختاره. في دعاء انت ملزم به، النبي صلى الله عليه وسلم انزلنا بعد ما تخلص ما تسلمش، الناس بتتكلم بعد ده انت قاعد الجلسه دي مخصوص عشان الدعاء. اكثر الناس اهملت هذا الايه؟ الركن بعدين متصورين ايه؟ متصورين ان انك حميد المجيد السلام السلام، وانت ما دعيتش بس انت لم تدعو. ده الثناء على الله سبحانه وتعالى عز وجل، والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كلها مقدمه بين هذا الايه؟ الدعاء بتاعتي. شنت يا رب اديني كذا من الدنيا بقى من الاخره كما تريد. تتخير من الدعاء ما تشاء. وده بقى في حديث فضالة بن عبيد، وهو طبعا حديث عظيم جدا سنة الله ان شاء الله. هو ابن القيم بيتحدث بقى عن الجلسه دي اللي هي في اخر الصلاه. شرع له ان يجلس في اخر الصلاه جلسه المتخشع المتذلل المستكين جاثيا على ركبتيه، وياتي في هذه الجلسه بأكمل التحيات وأفضلها عوضا عن تحية المخلوق للمخلوق. أنت حاطط الملك الدنيا هدية يوم تحييه الأول ولا لا؟ طيب عوضا عن تحية المخلوق للمخلوق إذا واجهه أو دخل عليه. إيه الفرق بقى بين تحية المخلوق وتحية ملك الملوك؟ تحية ملوك الأرض أول ما بتخش بتديله التحية، بتقول له في عمرك يا سمو الأمير ربنا يخليك لنا، انت عواد دي تعيش ألف سنة ويمكن ما يعيش إلا ثانية واحدة بعدها، أهدي تعا أهو ده عن يحييك لأي تحية عشان بعد كل ربنا ألف جنيه بقى ربنا أي حاجة أبي حييك. لا هنا بقى شوف هنا شوف بين يدي الخالق ركعت كم ركعة، كررت الأذكار، كررت الركعات، كررت السجود ولا لا؟ كررت أم الكتاب، كررت التكبير، كررت التسبيح والثناء والتحميد تعظيم، كررت كل هذا ها؟ وبعد كده بقى هتيجي الجلسة دي مخصوص بعد كله تبتدي تقول التحيات. مش أول ما تدخل على الله تقول التحيات، ده الكلام ده في ملوك الأرض. أول ما تخش عليهم تقول إيه؟ تقول له في عمرك يا سمو الأمير الكلام ده. ليش ألف سنة أفتى؟ إنما هنا مع بين يدي الملك الملوك أنت تشوف قررت الأذكار وقررت الركعات وقررت السجود وقررت القرآن وقررت أم الكتاب وقررت التسبيح والتعظيم والتحميد والثناء والمجد وكما بيناه. فإن الناس يحيون ملوكهم كلام المطلوب هنا فإن الناس يحيون ملوكهم وأكابرهم بأنواع التحيات التي يحيون بها التي يحيون يحيون بها إيه؟ قلوبهم. فبعضهم يقول أنعم صباحا يعني واحد عايز يحيي واحد يقول له ايه صباح زي الفل ايه الفل ده او كلام كلام المسلمين في هذا الزمان وقد علمتم اخبارهم ما يقول له أنعم صباح يعني حاجة ترقق القلب كده أنعم صباح الصباح. وبعضهم يقول لك البقاء والنعمة وبعضهم يقول أطال الله بقائك وبعضهم يقول تعيش ألف عام وبعضهم يسجد للملوك وبعضهم يسلم. فتحياتهم بينهم تتضمن ما يحبه المحيا من الأقوال والأفعال. ولا تخش على واحد تقول مهارك ما أكرم أمارك ما أنزل ما تجد الحية على بيك التأسيد مش حدلك في هدية الحال. يبقى من ما يحبه المحيا من الأقوال والأفعال أو تخش عليه تقول إيه في ناس اللي حصل لا فيه وفيه وفيه وآخر كله هات إيه امشي يا إمشي هات إيه يبقى عايز يرقق قلب المحيا. وبعضهم يسلم فتحياتهم بينهم تتضمن ما يحب المحيا من الاقوال والافعال. والمشركون يحيون اصنامهم. قال الحسن كان اهل الجاهليه يتمسحون باصنامهم ويقولون لك الحياه الدائمه. واحد يقول للصنم ايه لك الحياه الدائمه الصنم كده هيديله ايه يوفقه ويديله كل اللي عايزه زعمه. فلما جاء الاسلام امروا ان يجعلوا اطيب تلك التحيات وأزكاها وأفضلها لله سبحانه وتعالى عز وجل. فالتحية هنا تحية من العبد للحي الذي لا يموت. تحية من العبد للحي الذي لا يموت وهو سبحانه أولى بتلك التحيات من كل ما سواه. فإنها تتضمن الحياة والبقاء والدوام. ولا يستحق أحد هذه التحيات إلا الحي الباقي الذي لا يموت ولا يزول ملكه. إلا الحي الباقي الذي لا يموت ولا يزول ملكه. وكذلك قائد كلمة التحية من الحياة تفعلة من الحياة. تحية تفعلة وزن صح تحية تفعلة من الحياة. فمن الذي لا الحياة الحقيقية؟ الله سبحانه وتعالى عز وجل. أما غيره ده حياة مجرد مؤقتة من حاجة زمنية كده مؤقتة. فالتحيات على أصولها بقى يبدل مين لله سبحانه وتعالى وعز وجل كما قال ابن القيم ولا يستحق احد هذه التحيات الا الحي الباقي الذي لا يموت ولا يزول ملكه. وكذلك قوله والصلوات فانه لا يستحق احد الصلاه الا الله عز وجل والصلاه لغيره من اعظم الكفر والشرك به. وكذلك قوله والطيبات فهي صفه الموصوف المحذوف اي الطيبات من الكلمات والافعال والصفات والاسماء لله وحده. هو طيب وأفعاله طيبة وصفاته أطيب شيء وأسماؤه أطيب الأسماء واسمه الطيب ولا يصدر عنه إلا طيب ولا يصعد إليه إلا طيب ولا يقرب منه إلا طيب. فكله سبحانه طيب وإليه يصعد الكلم الطيب وفعله طيب والعمل الطيب يعرض إليه. فالطيبات كلها له ومضافة إليه وصادرة عنه و تقود إليه وصابرة عنه ومنتهية إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقول إلا طيبة. وفي حديث رقية المريض الذي رواه أبو داود وغيره أنت رب الطيبين ولا يجاور من عبادي إلا الطيبون كما قال أهل الجنة سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. وقد حكم سبحانه أو حكم سبحانه شرعه وقدره أن الطيبات لمن؟ للطيبين. أن الطيبات للطيبين. إذا كان هو سبحانه الطيب على الإطلاق إذا كان سبحانه الطيب على الإطلاق فالكلمات الطيبات والأفعال الطيبات والصفات الطيبات والأسماء الطيبات كلها لله سبحانه لا يستحقها أحد سواه. بل ما طاب شيء حق إلا بطيبته سبحانه.

أقرب إجابتي من سؤالي بعد انصرافه من بين يديه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع، فقال جوف الليل وأدبار الصلوات المكتوبة ودبر الصلاة جزءها، دبر الصلاة جزءها الأخير كدبر الحيوان ودبر الحائط، وقد يراد بدبرها ما بعد انقضائها بقرينة تدل عليه كقوله يسبحون الله ويحمدونه ويكبرونه دبر كل الصلاة 33، فهنا دبرها بعد الفراغ منها، وهذا نظير انقضاء الأجل، فإنه يراد به ولما يفرغ، ويراد به فراغها وانتهاؤها ثم ختمت بالتسليم. نتكلم بعد ذلك في أسطر قليلة عن التسليم وينتهي كلام ابن القيم. أظنه واضحا لمن ركز معنا في أو حاول أن يجتهد يفهم، لأنه كلام واضح، كلام جميل جدا وعبارة موجزة مختصرة من عالم جليل رحمه الله وجزاه الله عنا خير الجزاء. الآن نكمل هذه الصور لنشرع في التشهد إن شاء الله. وصلنا إلى الصيغة الأخيرة، انتهينا من الصيغة الرابعة، شيخ ولا إيه؟ الصيغة الرابعة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك من الثالث الجود دعاء، اللهم اغفر لي، ما أقول لك فاشتهد فيه للدعاء، هو دعاء مطلوب منا أن اشتهد فيه دعاء السجود، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده. لماذا كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذكر في ركوع السجود؟ لماذا؟ تفسر عائشة هذا الموقف فتقول يتأول القرآن، وسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب. الرسول جعل ذلك على التنفس، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. هل ترك الرسول صلى الله عليه وسلم من الثناء من شيء؟ هل ترك من التحميد من شيء في هذه الصيغة؟ سبحانك دي تكفي، اللهم دي تكفي الإثبات، والإثبات معناه النفي برضه، النفي يؤدي إلى الإثبات أيضا، ده يتضمن ده والثاني يتضمن الأول، وعن ربنا وبحمدك ذكر كل شيء، اللهم اغفر لي. الرسول عليه السلام إذا كان يقول اللهم اغفر لي ويكثر منه فكيف بك؟ إذا كان الرسول عليه السلام يقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ويكرر ذلك ويجتهد فيه ويجتهد في استحضار قلبه وخشوعه، فكيف الحال بنا؟ كيف الحال بنا؟ وقد بلغت ذنوبنا علانا السماء. الصورة القنيسة اللهم لك سجدت، لك سجدت دي يعني مش سجدت لك ولغيرك، لا لك وحدك سجدت. سجود بقى كما ذكر ابن القيم الوجه يتأثر التراب الى اخر كلامه، تذكر انك تسجد للبشر، كم تكون مهانا وكم تحقر من نفسك، كيف تفعل هذا المخلوق مثلك؟ ثم اذكر انك لم تسجد لمخلوق، وانما انك الان تسجد لملك الملوك الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى وعز وجل. ولذلك هنا بقى شفت البارئ، وبك امنت ولك اسلمت وانت ربي سجد، طبعا انت ربي شرحناها كثيرا وسنعود لها ايضا في الفاتحه لام الكتاب، سجد وجهي للذي إيه خلقه وايه. وتستكبرش بقى، لا تستكبر، فين الوجه بتاعي ده اللي انا حاطط عليه ايه وعامل ايه ومكلفه ايه، احطه في التراب ازاي وفي الطين وبتاع، هو مين اللي خلق؟ مين اللي صوره؟ الله سبحانه وتعالى عز وجل. طب انت هتستكبر على من؟ تستكبر على من؟ سجد وجهي الذي ايه خلقه وصوره، وفي زياده روايه ثانيه فاحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله احسن الخالقين. شو معنى شق سمعه وبصره يعني؟ هو الوجه المليان من آلات الإحساس ومن دلائل قدرة الله وعلم الله وحكمة الله ورحمة الله عز وجل. زي العين يعني كده، تغمض العينين فلا ترى شيء، تفتح كده الجفون ترى كل شيء من الظاهر يعني. بالعشاء في عفاريت دي اللي هي الجفنين دي اللي هم يعني، ايش معنى الجفنين ما بيشوفوش؟ طب لماذا الجلد ما بيشوفش؟ شو ما تفتح الجفنين كده تشوف؟ تجلب الجفنين خليه الشق بقى هنا شوف الكلام هنا سجود هنا ذكر النعمة بس الشق ده كان فيه وانت لسه في بطن الأم تذكر نعمة طلع عليك وانت في بطن ايه ده وجه الذي خلقه وصوره وأحسن صوره وشق سمعه وبصره وشق السمع والبصر في الجميل في بطن الأم وهذا الشق من العلوم العظيمة ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام وشق سمعه وبصره أيضا الأذن لو ثبت فتحتي الأذن فلن تسمع شيئا وهذا الشق الذي هو في الوجه بغيره لا تسمع تصور نفسك بغير سمع تصور نفسك إن كنت أصما فإن لله وإنا إليه راجعون كنت أصما فكيف كان الحال بك إذا هذه نعمة من الله عز وجل سجد وجه الذي خلقه وصوره وأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين تبارك ذكرناه وسنذكره إن شاء الله أفضل يعني بإذن الله تعالى بوضوح في التشهد فتبارك الله أحسن الخالقين هو يجمع نوعي الحمد يجمع نوعي الحمد لأنه هو ده إيه اللي هو تفاعل من البركة وصيغ التفاعل فيها السعة والمبالغة كتعالى من العلو تعالى من العلو إذا أردت أن تثبت سعة العلو لله عز وجل وأن تبالغ في علو الله فتقول إيه تعالى تعالى فتبارك التبارك الصيغة الثالثة اللهم اغفر لي ذنوبي شوف الدعاء أهو يعني ممكن أو تقول في الصلاة اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره يعني ممكن أو لا تقول سبحان ربي الأعظم وتكتفي بهذه الصيغة قال الشيخ محمد أقول قلت هل يمكن أو يجزئ على كل هذه الصيغ أن يمكن أن تكتفي بهذا هذا هو سنقرأ إن شاء الله في مسألة الجامعة من الصيغ الواحد وما مسألة خلافية نشوف الشيخ الألباني عيد إيه ابن القيم عليه فيها بإذن الله اللهم اغفر لي شوف الدعاء السجود اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره صيغة سابعة هذا دعاء واضح طبعا سجد لك سواد يعني ظلي وظلالهم بالغدو والعصار والظل يسجد سجد لك سواد ظلي كما يقول قاتل أبي جهل لا يفارق سوادي سواده حتى يموت منا الأعجل أنا أو هو الأعجل قدرا يعني فالسواد الظل سجد لك ظل سواد إذا كان الظل سجد هل يسجد الظل قبل أن تسجد أنت يبقى دي ايه يعني كأنها مبالغة في سجودك أنت لله سبحانه وتعالى عظيم سجد لك ثوابي وخيالي هاي لحظة ما يكون مثلا بعد المغرب والضوء ما في الظل لا إنها ماشي كده كأنه خيال يعني كأنه شبح وخيالي وآمن بك فؤاده والفؤاد ده إما السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا الفؤاد ده هو الجزء اللي بيفهم في القلب الجزء اللي عليه الفكر والتدبر في القلب ده الفؤاد مادة الفؤاد دي في لسان العرب وإن رجعتها في كتاب الله فتراها بهذا المعنى تفقد يعني التوقد كلها من مادة التوقد فالفؤاد ده هو النشاط الذهني المجهود الذهني الذي يبذل عليك أن تستعمله لله عز وجل إنما في أمريكا وأوروبا عندهم أسئلة بس ما أردش عنهم حاجة إنما عندهمش عقول ما الكافر ولا عقل له هو الفرق بين الفؤاد وبين العقل الفؤاد ده النشاط الذهني اللي في القلب الجزء اللي بيفهم اللي بيتدبر اللي بيتفكر جزء التفكر فهؤلاء الخاسرون يستعملونه للدنيا فقط ليعلموا به ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وكافرون يبقى هم كافرون في الآخرة وغافلون عما يحدث فيه إنما يستعملون أخيرتهم في أي شيء في الدنيا فقط فالفؤاد هو الجزء الخاص بالنشاط الذهني والتفكير والتفكر والتفكير أما اتخاذ القرار فده بالعقل العقل لأن العقل اتخذ القرار ليس بالتفكير فقط والتفكير بس تفكير عاطفة والانقياد يعني فكرك يقول مثلا المسح على الايه مسح الجرين بأسفل من أعلى بالتفكير ده من أسفل المنطق والتفكير مش عاوز التعقل لا التعقل ايه خلي بالك بس منطق والتفكير من أسفل انما التعقل يقول بمين؟ من اعلى. طب ليه؟ هتقول اصل كذا، مفيش اصل كذا، اصل كذا ما هتعقل، مفيش كلام، مفيش منطق هنا ولا تفكر هنا. فيه الرسول قال عليه الصلاة والسلام بس خلاص، وليس انقياد ذاك العقل، مش بس لا ابتدي بالتفكير، التفكير والانقياد والاستسلام للرسول عليه الصلاة والسلام. هو اخر رجل، هو يعني من اعظم، يعني اعظم اهل الارض ايمانا في وقته على الاقل، الذي يخرج من المدينه ليلقى الدجال، وخرج للدجال، فالدجال امر به فطرح ارضا فشقه نصفين بالمئشار او بالمنشار، بس صح مسلم خالص طويل مسلم سمعان، فمشى بينه بين شقيه والدجال، وبعد ذلك قال له قم يمتحن ببعض ثاني يقوم بشر ايه كما كان تماما. فيضحك الدجال يعني سعيد ايضا اللي حصل ده، يقول له خلاص امنت لي الان انا الله، من طبعا يعمل ايه؟ طبعا الكلام انتهى عندنا في المراوح والمطف والسند والهواء ده افضل شويه، ودخلنا على الفصل الجميل، الواحد ممكن يطير هواء كتير قوي من بقه، يعني كلام في الهواء في القلب اللي طبعا ده من النبي قال ده كان منه بتاع مين؟ الجاي منه بتاع مين؟ مؤمنون اعظم منك بكثير جدا في الايمان، مجرد يستشرفون بس، لكن بنشوف ده بيقول ايه؟ فلا ينصرفون عنه الا وقد امنوا به. هالرجل ده شاهد يعني الكلام اللي بيقول الان هو اعظم اهل الارض ايمانا في وقته على الاقل، فيخرج عندما يقوم يقول لو ما ازددت الان فيك الا بصيره، او ما كنت اشد بصيرة مني فيك الآن، يعني أنت الدجال ولن تسلط علي بعدها. إيه اللي خلاه يستسلم أو كده المؤمن ده الدجال؟ لماذا؟ عقل أو عقله طبعا قال له كده، إنما فؤاده قال له كده. الفؤاد يقول ده راجل قطعني حتتين ومشي ليه، وبعدين طلبنا الجد تاني، إيه المنع نعملها معايا تاني؟ يعني لما عملها مرة البحث المادي قلت إنما التعقل بقى، العقل معناه ايه؟ ان تسلم قيادك بمن؟ بالرسول عليه الصلاه والسلام. العقل كده بغير هذا لا يكون عقلا بحال الاحوال. يا فتاة يعني في بحث طويل في ماده الفؤاد والقلب والعقل، وكله في النهايه في القلب، بس دي اجزاء. ايه اللي عرفنا الاجزاء دي؟ ده كله غير النصوص اللي كتاب الله في هذا الرسول عليه الصلاه والسلام، نصوص عجبه في هذا سبحان الله العظيم. ازاي انت كنت في بطن امك عمال ايه تسبح كده وعمال ايه مهيص كده ومنسجم تمام الانسجام، امك تتضرب هنا تتضرب هنا تقع هنا تقع هنا، انت بقى مش حاسس باي حاجه، واخد بالك؟ فدي نعمه من الله سبحانه وتعالى اسمها ايه؟ مباءة الرحم، مباءة الرحم. ولذلك ايه؟ واذ بوأنا لابراهيم ايه مكان البيت، بوأنا يعني اخترنا له افضل مكان في الارض، مباءة الإبل، المكان اللي بيستريح فيه الإبل. فأبوه يعني الذنب إيه لبسني من فوقي لتحت، هذا معنى إيه؟ أبوه. شوف سؤال المباءة هنا معنى يقول يا رب أبوه بذنبي، يعني أنا فعلا ذنب ده مني، واخد بالك؟ ولا ينسب إلى الله أبدا، لما هو منك أنت، وما أصاب من سيئة فمن إيه؟ فمن نفسك. هذا لعبد الله عز وجل، فتقول له ابوه ايه؟ ها؟ فاهم المعنى؟ ابوه بس هنا ابوه بنعمتك علي، يعني نعمتك احاطت بي. يبقى خطيئتي احاطت بي، وفي المقابل نعمتك ايه؟ احاطت بي. ده نعمة الله لما تحيط بك. ايه الذي ينبغي لك ان تقابل هذه النعمة به؟ ها؟ الشكر لله سبحانه وتعالى. لا ده ما شغلش، ده عصى بقى. ابوه ايه؟ بنعمتك علي هذه يدي وما جنيت على نفسي، برضه هي نفس النعم بس بصيغه ثانيه، وما جنيت على نفسي معناه ابوء بايه؟ بذنبي. هذه يدي وما جنيت على نفسي. تخيل انت قاعد تسجد لله سبحانه وتعالى وتستمر في هذه الايه؟ الاذكار، وتكون فاهم معاني الكلمات دي، هتجدد الذكر. يعني يمكن انت عتدت والفت سبحان ربي الاعلى فاصبحت لا تخشع فيه مثلا، نظرا لطول عادك بها ونظرا لعدم فهمك لدقائقها. لما تخيل انت حفظت هذه الصيغه وثم قلت سجد لك سوادي وخيالي وامن بك فؤادي ابوء بنعمتك علي هذه يدي وما جنيت على نفسي يا رب، تقول له كده وانت ساجد، تخيل كده شعورك بايه. احنا كله عايزين نوصل لايه؟ للخشوع والدموع في الصلاه والتقرب من الله سبحانه وتعالى. فما كانش الصيغه دي القديمه، ذلك 12 صيغه هنا جايبها الشيخ الالباني في هذا الكتاب الذي بين يديه الان. صيغه تم سبحانه ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه قلناها، وقلنا ان فيها من المعاني ما لم نعلمها بعد، ان شاء الله عندما يفتح الله علينا بها سنخبركم بها باذن الله. وهذا وما بعده اللي هو سبحانه ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه كان يقوله في صلاه الليل. يقول مرة واحدة ولا كم مرة؟ لم يشر هنا في هذا الرؤية قالوا مرة أو ثلاثة أو مية، إنما أشرنا قبل ذلك الأحاديث السجود بقدر الركوع بقدر الإيه؟ نحو من إيه؟ من قيامه وبلاء، حتى لو قرأ الثلاث طوال يبقى إذا يقول إيه؟ سبحان الله جبروت الملكوت في العظمة كم مرة؟ محدث ولا حرج بقى، بس يقعد ايه سبحان ذي الملكوت والجبر، عمال يتفكر كل كلمه تخرج من اللسان عمال يجتهد قوي يجافي بين ذراعيه وبين جنبيه زي ما كان الرسول عليه الصلاه والسلام يجتهد في ذلك عشان يبقى نشيط والهيئه تحضه على التفكر فيما يقول. زي ما قلناه الصيغه التاسعه سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت شرحناها فيما مضى. الصيغة العاشرة اللهم اغفر لي ما أسررت، وشوف دعائه، وأما سجدت تجتهد فيه بالإيه؟ بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم. اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، ما أسررت وما ودي كفاية. شوف أنت ما تقعد تصلي اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، اللهم اغفر لي ما، وكل ما تقولها تذكر ذنوبك في التقصير في الصلاة، في التقصير مثلا في صوم، في التقصير في صدقة، في التقصير في حفظ اللسان من الآفات والشرور والغيبة والنميمة، في التقصير في حق الوالدين، في التقصير في حق تربية الأولاد، كل هذا ما تقعد أنت تسجد وتبقى فاهم أن أنت غلطان وأن أنت مفلس ودخلت بنادى الله وأنت مفلس فعلا، وأن تقول اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، وتعني ما تقول هتلاقي نفسك إيه؟ أخبثت لله عز وجل وهو المطلوب. الصيغة الحادية عشر اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل لي في واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من تحتي نورا، واجعل من فوقي نورا، وعن يميني نورا وعن يساري نورا، واجعل امامي نورا، واجعل خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، واعظم لي نورا. طبعا النور هو ايه؟ الله نور السماوات والارض. يعني من غير النور يبقى في ايه؟ ضلم ولا لا؟ ظلمات. الظلمات دي يا اخوانا لا حصر لها. يعني الشاب اول ما يكون مراهق، جزاك الله خير، اول ما يكون مراهق الشاب يخش يدخل على سن المراهق، طب يعمل ايه؟ قد يغلبه شيطانه فيمارس اي شيء للتلذذ بالشهوه، ويقعد يمنيه بقى ويقول له ده الجمال ايه واللذه ايه والطرف الثاني لو عشقته يحدث منه كذا وكذا، ويقعد يحلم بقى ويخضع والكلام. هذه ظلمات، ظلمات. النور بقى حاجه ثانيه، انه بيجاهد نفسه في ذات الله سبحانه وتعالى عز وجل، يجاهد نفسه، يتصبر، يصوم، فإنه له وجاء. إنما الثاني ظلمات، هذه الظلمات تقوده إلى إيه؟ إلى نكاح البهيمة والله، إلى وطء البهيمة في الفلاحين يعني إنك ميسرة إلى وطء البهيمة، وإلى مثلا إيه؟ وطء الرجل للرجل. ما أنت شايف الظلمات بتاع الأوروبا، كان معنا الشيخ محمد حسن بالأمس، شوف الرجل يتزوج الرجل كيف يكون هذا؟ لو عمل قوم لوط طبعا بيسموه أسامي ثانية كده، هو ده عمل قوم لوط، عمل قوم لوط ظلمات. لهم لفي سكرتهم لعمرك لهم لفي سكرتهم ايه؟ يعملون ظلمات، فدي ظلمات. فلما انت تطلب من الله سبحانه وتعالى ان يجعل في قلبك نورا وعلى لسانك نورا وسمعك يبقى فيه نور، سمعك فيه نور اول ما تسمع واحد بيتكلم اه ده راجل سفيه ده من شياطين الإنس. لا لا لا, لا. علي أن إيه؟ أن أتجاهله. وإذا خطأوا جاهلوا قالوا إيه؟ مش بس أن نسكت لأقول له طيب يا سيدي جزاك الخير, سامحك الله ربنا يكرمك, ما عايش أنت أنا تحت أمرك يا سيدي, أنا برضو عن إيه؟ أي كلام كده من الكلام المتعارف عليه أو ده اسمه قالوا إيه؟ سلام وهكذا. ده معناها سمعه فيه نور, إنما اللي سمعه فيه ظلمات يبدأ يقول إيش؟ أها أو يجرؤ الكلب على عرين الأسد, وإزاي يدخل بقى ويقول لك بقى ويخش في الظلمات بقى, وقد تقضي عليه هذه الظلمات تنشب معركة فيقتل فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه ظلمات لما بصره عندما يكون فيه نورا فلا تنظر إلى امرأة حرام, ما تنظرش إلى محرم أبدا, لا تنظر إلى امرأة إيه؟ حرام, لأن بصرك به إيه؟ نورا. وهكذا هذا هو الدعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو به ربه في إيه؟ في صلاة الليل, في القيام, في القيام. شوف خطر الدعاء إزاي, مش إحنا كده إيه؟ مش هتقول يوم امين وفي سامور وقعدت تساعد بقى كده وحاجه تقرف يعني. الله هو التعبير البلدي ده, هو ده المعبر فعلا يعني عن اللي انا عايز اقوله. انه ده حال اهل الزمان, مش اللي حصل مننا ولا فعلا انا بقى يعني نمره 12 وياك نمره 12. اللهم اني اعوذ برضا. انا بس بقول لك عشان لما تيجي لو انت حفظت هذه الصيغه النبي عليه الصلاه والسلام وجيت في الدعاء اول ما تقولها حاول تعيط, حاول تستدر الدمع كده واخد بالك, تبقى عارف لو ايه جعل في قلبك نورا معناه مش هتفهم حاجه غلط. فرقان, هل عندك فرقان؟ ربنا لو اداك الكلام ده تبقى نجحت, تبقى عديت, تبقى وصلت. لو ربنا اداك الكلام ده بس يثبتك عليه بقى, اذا صرت مستقيم تثبيت بقى على الله. فالكلام ده لما تيجي تقوله انت بغير حضور قلب دي فضيحه دي. لما انت مطالب ما تيجي تقوله ايه تبقى عارف انك هتطلب الخير اللي الله اصلا بيطلبه واستجاب له الله, فكان اعظم خلق الله عليه الصلاه والسلام لان الله استجاب له مثل هذا الدعاء وغيره. الصيغه الاخيره, اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك. برضاك من ايه؟ انت تعمل كثيرا من الذنوب التي توجب سخط الله عليك, واتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه, مش كده؟ فتقول له لا يا رب, ده انت في ده انت لك صفات تانية كتير قوي, لك صفات كتير قوي من اللي ممكن ان ترضى بها عني. انا صاحب ذنوب وصاحب قدر, طب ازاي يرضى بها عني؟ هو العفو, هو الغفار. الغفار ده معناه ايه؟ كثير المغفرة. الغفور جيد المغفرة, يعني يغفر الذنب ولو كان كبيرا. الغفار يغفر الذنوب ولو كانت ايه؟ كثيرة. فانت ذنوبك كثيرة طب ايه؟ فعلت ذنبا كبيرة طب ايه؟ هو الغفور هو ايه؟ هو الغفار. فهذا يستحضر هذه المعاني, هتقول له اعوذ برضاك من سخطك. ذنوبي اسخطتك علي, طب ما انت لك من الصفات ما ترضى به عنه لانك عفو, اعفو عنه خلاص, ما تحسبهاش للذنوب, ما احسبهاش ازاي, ده انت عارف انها ذنوب وتعلم ولا تعذر بجهلك لانك لم تجهل فيه او جهلت نتيجة لاعراضك عن طلب العلم والعالم امامك فتركته وجلست على المقر مثلا, مش كده ولا لا؟ تقول له خلاص دخلنا في المغفرة, يعني دخلنا في المغفرة, دخلنا في الكرم, في الرحمة, هو الرحيم الغفور. شوف بقى الموضوعين في القرآن, الرحماء قبل المغفرة, ليش؟ لها منسك الرحيم الغفور. الجماعة اللي عبدوا العبد دول ربنا يغفر لهم, ما بيغفرش الشرك, لا يغفر من الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, يوم يقدمون الرحمة على ايه؟ على المغفرة الرحيم الغفور. يعني سبحانه وتعالى لكي يفتح باب المغفرة فتح لهم اصلا بابا من ايه؟ من رحمته, حتى يفتح لهم باب المغفرة حتى يتوبوا من الشرك الذي هم عليه. ولا لا, اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك, واعوذ بمعافاتك من عقوبتك, واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. كلام ده واضح ولا بد ان يحفظ, لا بد ان يحفظ, ان هو ده اللي بيتوج شوف آخر صيغة ذكر الشيخ الألباني وهذا من توفيق الله، هذه الصيغة لابد أن تحفظ من الجميع، لأن الصلاة كلها كما علمنا ثناء من الله عز وجل، تمجيد لله عز وجل، تسبيح لله عز وجل، تحميد لله عز وجل، مش كده؟ تكبير لله. طيب فانت تقول له ايه؟ لا احصي ثناء عليك في نهاية الركعة مثلا، وتقول هذه الصيغة لا احصي ثناء ايه؟ مهما قلت يا رب لا احصي ثناء عليك. وما الثناء بايه؟ انت كما اثنيت ايه؟ الثناء اللي هو حقك فعلا انت بقى اللي تعرفه، انت كما اثنيت على نفسك. انما انا من خلال معرفتي القاصرة كنقرة عصفور في بحر، اعوذ بك من لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على ايه؟ نفسك. شوف هاي الصيغة هقولها ثاني، اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك، واعوذ بمعافاتك من عقوبتك، واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. فشوف هنا طبعا هذه لها شرح طويل عند ابن القيم، لكن لا اريد ان استنفذ ما تبقى من الوقت في هذا الدرس في شرحها، لكن سنعيدها ان شاء الله ايضا في دروس الصلاة هذه لأهميتها. الآن ندخل على الأذكار بين السجدتين، على الأذكار بين السجدتين. هما صيغتان ذكرهما الشيخ الألباني، يقول اللهم، وفي لفظ رب، رب اغفر لي وارحمني واجبرني، وارفعني واهدني وزاد وعافني وارزقني، وتارة يقول رب اغفر لي اغفر لي، واخد بالك؟ فهذه ايه؟ مفيش غير كده بين ايه السجد وفين. اسهل حاجة انك تقول ايه؟ رب اغفر لي، بس تقولها كده باخلاص وبصدق، رب اغفر لي، توحيد الطلب وتوحيد المطلوب، توحيد الطلب هو الصدق، توحيد المطلوب هو الإخلاص. هيشرح ده بإذن الله فيما بعد إن شاء الله. توحيد الطلب هو إيه؟ هو الصدق، وتوحيد المطلوب هو الإخلاص. فشوف أنا تقول بين السجدتين تقول إيه؟ رب اغفر لي، وتكررها، أو تقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، او في روايات اللهم او رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، بالك هو ده الاصل الصيغة الاولى. وتارة يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، يبقى هو ده الذي معنى واضح لا يحتاج الى ايه شرح. قبل ان ندخل في التشهد، السؤال بقى اللي كثير من الاخوة بيسألني ايه عنه، يقول هل نجمع بين الصيغ، صيغ الركوع او الافتتاح او السجود او صيغ التشهد مثلا كما سمى الله، هل نجمع بين الصيغ؟ يعني اذكر الله عز وجل في الركوع او السجود بصيغتين او بثلاثة مع بعض، اتنقل كده انا رجل حفيظ فحافظ العشر صيغ مثلا، اقولهم كلهم ولا امسك صيغة واحدة؟ فنشوف الشيخ الألباني قال ايه، وابن القيم له كلام يعني اثبت فيها انه يذكر الله عز وجل بصيغة واحدة لا تجمع بين صيغتين، هذا هو الاولى. انا نشوف الشيخ الألباني ماذا يقول. يقول هل يشرع الجمع بين هذه الاذكار في الركوع الواحد ام لا؟ اختلفوا في ذلك، وتردد فيه ابن القيم في الزاد، بس ابن القيم لم يتردد فيه في الزاد، جزمه في الايه؟ في جلاء الافهام هذا، وان شئتم قرأتوه عليه. وتردد فيه ابن القيم في الزاد، طيب وجزم النووي في الاذكار بالاول فقال، النووي قال ايه؟ قال والافضل ان يجمع بين هذه الاذكار كلها ان تمكن، تمكن الذاكر يعني، وكذا ينبغي ان يفعل في اذكار جميع الابواب. وتعقبه ابو الطيب صديق حسن خان فقال في نزول الابرار، قال ايه؟ قال ويأتي مرة بهذه وبتلك أخرى، يعني هو راكع قول صيغة واحدة، ركع ولا يقول صيغة ثانية ماشي، وبتلك أي أخرى ولا أرى دليلا على الجمع، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمعها في ركن واحد، بل يقول هذا مرة وهذا مرة، والاتباع خير من الابتداع. شيخ الألباني يقول وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى، لكن قد ثبت في السنة إطالة هذا الركن وغيره كما يأتي بيانه حتى يكون قريبا من الايه من القيام، فإذا أراد المصلي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في هذه السنة فلا يمكنه ذلك إلا على طريقة الجمع الذي ذهب إليه النووي، وقد رواه ابن نصر في قيام الليل عن ابن جريج عن عطاء، وإلا على طريقة التكرار المنصوص عليه في بعض هذه الأذكار، وهذا أقرب إلى السنة. يبقى الشيخ الألباني يقول لك إيه طريقة التكرار المنصوص إيه عليه في بعض الأذكار، يعني صيغة واحدة ولكن إيه يكرره، هذا يقول لك كان يكرره هكذا، كان يكرره زي ما شرحنا ولا لا، مش احنا استعرضنا جميع هذه الأذكار. الشيخ الألباني يقول لك هذا أقرب إلى السنة، إنه برضو فيه قول بإيه بأنك تجمع بين صيغتين أو بين ثلاثة. أنا حزود حاجة كده، طب العلماء بيقولوا الكلام ده، احنا مش علماء، بس احنا يهمنا أن نخشع لله عز وجل في صلاتنا. والله واحد الصيغة دي بتؤثر عليه وبتستغرقه كفاية قوي عليه، واحد لقى نفسه ملوش حظ مع الصيغة دي، واخد بالك، وهو عنده وقت صلاة الليل مثلا يوم طيب ينقل على صيغة تانية، واخد بالك، وجد منها خشوعا، هو هي دي استمسك بها، واخد بالك، وهكذا. الهدف في النهاية هو ايه؟ تحقيق الخشوع. انما النبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع، لك لم يثبت عنه انه جمع بين هذه الايه. الشيخ ابن القيم فيه له ست اوجه بس ما فيش وقت برضه لها الان، دفع بها. هل في حد يحب ان نقراها بعد الصلاة يعني؟ هل في حد يحب ان احنا نذكرها؟ هو دفع بها بحيث ما تجمعش من ال، هو الشيخ الألباني قال لك أقرب إلى السنة ما تجمعش، والشيخ صديق حسن قال لك ما فهم ما لم يجمع فالاتباع خير من الابتداع. إنما الإمام النووي وخصوصا يحتج بإيه؟ بمسألة إن السجود طويل جدا، فممكن أوي يتسرب الملل إليك، وسبحان ربي الأعلى قلتها مرات 10 مرات 20 مرة 30 مرة خلاص بقت ألف الإيه الصيغة، فرحمة بالناس يقول لك هات صيغة ثانية انقل على صيغة ثانية عشان إيه؟ فأنا بقول لك لا والله، أنت المقصود في النهاية هو إيه؟ الخشوع، وذكر الله لا يحرم، في حد هيحرم أو يكره ذكر الله عز وجل، إنما اللي فاهمين العلماء بقى هم اللي بيتمسك بالسنة ولو أجر كبير، صيغة واحدة تكفيه، ويعني هذه الصيغة تستغرق قلبه، وكل مرة بيقولها ويذكر الله بها قد يفتح عليه بخشوع جديد وبمعنى جديد. إنما إحنا لسه تحت الصفر، يعني بس عشان ما حد يقول لي ايه يقول لي طب يعني اجمع بين النصوص، حبيبي تحت قلبي تاني كلامه. نسأل الله عز وجل التوفيق، ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة على الاقل يعني كده نأخذ مجموعة من الزبد في التشهد. واحنا شرحنا لعلمك النص الاول يعني من القيم لما قاله انا هكتفي ما قال، أنا يمكن أبدأ بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بس مش بالصلاة على النبي، نبدأ بالصلاة على اللهم صل على محمد، يعني أشرع الصيغة يعني عليه الصلاة والسلام. الآن نأخذ الآن صيغ التشهد كما ذكر الشيخ الألباني في كتابه حفظه الله، جزاك الله خير. تشهد ابن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. انتبه لأنها صيغ كثيرة، انت مثلا هتيجي تقول لي الله انا التشهد بتاعي غلط بقى، هو صيغ ثابتة كلها، اي صيغة تجد والحمد لله. هذا شهد من مسعود يقول التحيات لله والصلوات والطيبات ثم يقول السلام عليك ايها النبي. هو الشيخ الألباني هنا يقول الصلوات يقول اي الالفاظ التي تدل الالفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء هي لله تعالى. والصلوات اي الادعية التي يراد بها تعظيم الله تعالى هو مستحقها لا تليق باحد سواه. النهاية يعني نقل ذلك من النهاية وتكلم عن الطيبات فيقول اي ما طاب من الكلام وحسن ان يثنى به على الله دون ما لا يليق بصفاته مما كان الملوك يحيون به. ونقل ذلك عن الفتح. اما السلام فقال معناه التعويذ بالله والتحصين به. فان السلام اسم له سبحانه تقديره الله عليك حفيظ وكفيل كما يقال الله معك اي بالحفظ والمعونة واللطف. طيب التحيات لله والصلوات والطيبات ادي البداية بتاع ابن مسعود. خلي بالك التحيات لله والصلوات والطيبات مفيش لله تاني ما ذكرنا التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى أولاد الله الصالحين. وبعدين فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. ده رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك مش انت حاطه كده في التشهد. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول العبد لما يقول السلام علينا على رسول الله الصالحين بعد ما قال السلام عليك ايها النبي سلم على النبي عليه الصلاه والسلام ثم سلم على ايه على نفسه واهله علينا ثم سلم على ايه على كل عباد الله الصالحين. فلم يترك عبدا في الارض ولا في السماء الا وسلم عليه. اشهد ان لا اله الا الله مفيش وحده ولا شريك له في تشهد ابن مسعود واشهد ان محمد عبده ورسوله وهو بين ظهرانينا. طبعا ده من كلام ابن مسعود يقول لك وهو بين ظهرانينا. فلما قبض مات يعني قلنا السلام على النبي. هذا كلام ابن مسعود واخد بالك. في بحث هنا قدمه الشيخ الالباني لكي يثبت يعني السلام على النبي عليه الصلاه والسلام او نقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته في محياه وفي مماته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يعني بحث طويل بس لا يعنينا الآن. تعالك بقراءته. تشهد الثاني ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. فكان يقول طبعا صورة المسعود جاءت لغاية الايه تشهد بس انما لسه في الصلاه على النبي عليه الصلاه شهادتك. فهنا صيغه ابن يعني الصلاه على النبي حجيبها الشيخ الالباني لوحدها فيما بعد يعني بس في الجزء الاولاني اللي هو التشهد. فيقول ابن عباس التحيات المباركات هنا ما قالش التحيات لله. خلي بالك التحيات ايه يعني انت لك ان تتخيل عبدا يجلس بين يدي الملك بتاعه وعايز اخد منه هديه. فهل بيقول التحيات؟ اما له التحيات ايه؟ ها؟ المباركات. انما ابن مسعود التحيات لله. هذه صح وهذا صح. ده تجزئ ودي تجزئ. هذه ثابته ودي ثابته. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله بغير الواو هنا. التحيات المباركات الصلوات باربع كلمات. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. وان السلام عليك وفيه رواية ثانية سلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وفي برضه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله ما فيهاش برضه وحده ولا شريك له وان وفيه زاد اشهد واشهد ان محمد رسول الله مش عبده ورسوله أنا أمد رسول الله في رواية أخرى عبده وإيه ورسوله. لو عبدوا عشان أن محمد رسول الله يمتني مش عارف له أخ وله ومحمد العبد ورسوله الله ما تحفظ الناس فاعتبر نفسه أنه عالم لهذه ثابتة وهذه ثابتة. تشاهد الثالث تشاهد ابن عمر رضي الله عنهما يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في التشهد التحيات لله الصلوات وزيادة في رواية ثانية والصلوات الطيبات زيادة في رواية ثانية الواو يعني هو زود الواو بين الصلاة وبين الطيبات بخلاف ابن عباس. وبعدين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله قال ابن عمر زدت فيها وبركاته زدت فيها وبركاته. طبعا الشيخ الألباني حتى تكلم عن هذه الزيادة يقول هاتان الزيادتان ثابتتان في التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يردها ابن عمر من عند نفسه يوردها المفروض يزيدها ولم يزيدها ابن عمر من عند نفسه وحاشاه من ذلك إنما أخذها عن غيره من الصحابة الذين رووها عنه صلى الله عليه وسلم فزادها هو على تشهده الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بقول لك ابن عمر لك وزدت كذا زدته من السمع يعني على الأصحاب مش هو بيزود حاجة في الصلاة زدت فيها وبركاته السلام عليكم على رجل الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله. قال ابن عمر وزدت فيها وحده لا شريك له. أيضا هذه الزيادة الشيخ عباني اللي بقول 3 و 4 مرقعها 3 و 4 ولذيذ يعني نفس الكلام اللي قلناه عن البركاته هو نفس الكلام اللي قال وحده ولا شريك له لأنها ثابتة أيضا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن ابن عمر يقول زدت فيها لأنه استمع إلى غيره من الأصحاب ولم يسمعها هو بأذنيه من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التشهد الرابع تشهد أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان عند القاعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله. هنا ثلاث كلمات كلها يتبع بعضها بعضا التحيات الطيبات الصلوات ما فيش المباركات هنا مثلا. طيب ثم يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى أهل الصلاة إن شاء الله لا إله إلا الله وفي رواية عنه وحده لا شريك له. يبقى ثابتة ولا لا عن صحابي عن الرسول عليه السلام. فلما ابن عمر زادها لا هي ثابتة أصلا عن الرسول عليه السلام فزادها لسماعه إياها من صحابي آخر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبع كلمات هن تحية الصلاة هكذا يقول أبو موسى الأشعري سبع كلمات هن تحية الصلاة. التشهد الخامس تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان رضي الله عنه يعلم الناس التشهد وهو على المنبر يقول قولوا التحيات لله الزاكيات لله الطيبات ويكتفي بهذا ورواية ثانية لله الصلوات لله. يبقى دي اطول ايه تشهد الكلمات اللي ابن عمر تحيات لله. والله دي اللي تناسبنا احنا يعني زي ما نسيبش ولا ايه وكله صح وكله من الرسول عليه الصلاه في حد بيالف حاجه نقل عن الرسول. بس شوف انت الصيغ انا لما اكون لسه في ابتدائي او لسه حتى ما دخلتش ابتدائي لسه في حضانه اما اطول يبقى احسن لي انما الاجمال ما ينفعنيش انا فاهم حاجه عشان الاجمال ما يصير تفصيل وذكر نفسه ليه. ولما اجي التفصيل التحيات لله وعرفنا التحيات الناس في الارض كيف يحيون ملوكه زي الواحد بيحيي الملك بتاعه يقول التحيات ازاي في جلسه العبيد ديت وعايز ياخد منه بقى الهديه والهدايا اقول له التحيات يعني ايه انا اشوف التحيات لله فهمنا وعايز الزاكيات لله يعني الزاكيات لله يعني ايه خذ أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به يعني كل حاجة إيه في نماء وفي زيادة وفي تحسن وفي ترقي وفي قبول عند الله لأن الحسنة بيترتب عليها إيه حسنة حسنة بيترتب عليها حسنة اللي ما ترتبش عليها حسنة تبقاش حسنة. الزاكيات لله الطيبات لله والثلاث شرحناها ابن القيم شرح تفصيلا. الصلوات ابن الألباني برضو ذكرت لكم عبارته نقلها من النهاية. الصلوات لله نقلناها أيضا من ابن القيم نقلنا شرحها. ثم يقول السلام عليك إلى آخره مثل تشهد ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. ده التشهد. هل ده يحتاج إلى شرح؟ عصير شرح يعني هو بس أشهد أن لا إله إلا الله. إيه زيادة تحتها ولا شريك له؟ ماذا تفيد هذه الزيادة؟ ماذا تفيد؟ ها؟ تأكيد شهد أن لا إله إلا الله، لا مألوها إلا الله، لا يستحق أن العبادة إلا الله، بما له من صفات استحق بها أن يحب بغاية الحب، وما له من صفات استحق أن يخضع له بها غاية الخضوع. شهد تشهد بذلك، شهد أن لا إله إلا الله، تريد أن تؤكد فتقول إيه؟ وحده. كان ده لمين؟ لله بس وحده. ثم تريد أن تؤكد وحده فتقول إيه؟ ها؟ لا شريك له. هذا توكيد. فدائما الزيادة نقول ما أفضل بالنسبة لحالنا، بالنسبة لحالنا. إنما طبعا هذا لا يمنع أنك تقول هذه مرة وهذه مرة حتى تكسب الخير كله إن شاء الله. واحد على شريك لا متهيألي كده خلاص وأنا حون عبدو رسوله. يبقى هي دي التشهد. فضل بقى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فضل دي. طيب. الكتاب ده بقى جلاء الافهام ده كله ليس عن التشهد ولكن عن مين؟ عن الصلاة. والذي اسمه ايه؟ جلاء الافهام في الصلاة والسلام على خير الانام لابن القيم رحمه الله. انا بس عايز افوق الاول يعني اقرأ لكم حديث فضالة بن عبيد في الدعاء لصفحة 23 في الصبع التي بين يدي. يقول طبعا ابن القيم جايب ايه الصيغ في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كم صيغة مش عارف عدها انت بقى كثيرة جدا بتاع 30 صيغة مثلا بنقل من الصحابة يعني او ب 30 نقل عن الاصحاب لان فيه تشابهة. واما حديث فضالة بن عبيد فقال الامام احمد حدثنا ابو عبد الرحمن قال حدثنا حي بن شريح قال اخبرني حميد بن هانئ أن أبا علي عمرو بن مالك حدثه أنه سمع فضالة بن عبيد بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا أو عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم هيبالك بيروى الحديث ده في أماكن أخرى إذا دعا أحدكم إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء. فرواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا لفظه والترمذي والنسائي وقال حديث صحيح. يعني إيه؟ يعني أنت في جلسة العبيد دي هذا الحديث شرح لنا عند ابن القيم جلسة العبيد إزاي؟ لأن تالت السؤال كيف تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تصلي عليه؟ هذا السؤال زي تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تصلي عليه والآية إيه؟ يا أيها الذين آمنوا سلموا عليه وصلوا عليه صلاة ولا الأول صلوا عليه وسلموا تسليما؟ طب ازاي بقى في التشهد بس كلام عليه اولا؟ ابن القيم قال ان حديث فضالة بن عبيد قد حل ايه هذا الاشكال. فبيقول ان هذا الدعاء خلي بالك ترتيبه كده ترتيبه ايه؟ فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لان السلام على النبي عليه الصلاة والسلام والسلام على المؤمنين وعلى كل عباد الله الصالحين ما هو إلا في النهاية ثناء على من؟ على الله عز وجل وتحميد الله عز وجل أن وفق هؤلاء وأن أعطى هؤلاء وأن سلمهم من الشر وأن سلمهم من الخذلان. لا معطي لا منع لما أعطيت ولا معطي لما منعت كما شرحناها بالأمس. طيب ده حديث فضالة إيه؟ ابن عبيد. تعالى بقى كده. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في التشهد الاول وغيره، وشرع ذلك لامته حيث امرهم بالصلاه عليه بعد السلام عليه، وعلمهم انواعا من صيغ الصلاه عليه عليه الصلاه والسلام. قال اللهم صل على فينا، طبعا ابحاث الشيخ الالباني ان شاء الله سترد باذن الله فيما بعد يعني ان شاء الله. اول صيغه ايه؟ اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته وعلى ازواجه وذريته. انا لسه ما خلصتش بس احفظ اللهم صل على ايه؟ طبعا حافظ انت على ال محمد كما صليت على، شوف السؤال، اللهم صل على ايه؟ محمد وعلى اهل بيته وعلى ازواجه وذريته. ايه بقى الكلام ده بقى؟ هو الازواج والذريه مش من اهل البيت ولا ايه؟ الباب اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ايه؟ ال ابراهيم. ما فيش ابراهيم وانما فقط على ايه؟ ال ابراهيم. سنرى كل هذا بالتفصيل بقى، ما هو ده شغل في الكتاب ده. انك حميد مجيد، ما قالش وبارك لسه، ومع ذلك فقال انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل بيته، مش على أهل بيته، وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة. واحد يقول لي الغير ده مش حافظ التشهد كويس، مش حافظ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كويس، الصيغة كاملة كده. هاي الساعة فرضت فين؟ كتاب سورة الفطر النبي لا يغنيك يعني. وهذا كان يدعو به هو نفسه عليه الصلاة والسلام. يعني الرسول قال لما كان يدعو به لنفسه كان يقول اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طبعا انك حميد مجيد كونه اتل مرتين، التفصيل دايما اقول انه انسب لنا دايما، اي صيغه فيها تفصيل فهي انسب ايه لنا. لما تقول حميد مجيد مرتين خصوصا في الطلب غير الاخبار، الاخبار ما تفصلش. ولذلك في الاخبار قال ابراهيم كفايه او ابراهيم، انها في الطلب لا محمد وايه وآل بيته وأزواجه وذريته، أو على الأقل محمد وآل محمد. إن إبراهيم لا، ده إخبار كما صليت على الإخبار على إبراهيم بس. طبعا بتتبع له كيف صلى على إبراهيم، ها؟ إن جل صلاة الله عز وجل على إبراهيم أن جعل في ذريته الأنبياء، ولا لا جعله الأب الثالث في العالم. فهذا بدنا الصلاة على إبراهيم، يصلى على إبراهيم حيشغل آل إبراهيم. طب لما يقول وعلى، مش وعلى، يقول كما صليت على ايه؟ آل ابراهيم. طب ما هو ده برضه فيها ابراهيم. سنرى ذلك بالتفصيل طبعا، احنا نشوف التفصيل. كلمة الآل معناها فيها ابراهيم. لما اقول لك انت اسمك مثلا سيد، اقول اللهم صل على آل سيد، معناها اول واحد فيها مين؟ سيد. واخد بالك؟ انما لما في النبي عليه الصلاه والسلام محمد وايه؟ وانت بتقول قال محمد بدخل فيها محمد عليه الصلاه والسلام ودخل فيه. انما احنا بالطلب هياتي ذلك برضه كما قلنا بالتفصيل. الصيغه الثانيه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم. طبعا الشيخ الالباني بقى هو بقى الاشكال ده، ابن تيميه وابن القيم قدم برهانا طويلا على انه لم يرد حديث صحيح بذكر ابراهيم وال ابراهيم. الشيخ الالباني قال لا، فقد وهم في ذلك وذكر الدليل على ان بعض الصيغ اوردت على ابراهيم وعلى ايه؟ ال ابراهيم، ومنها هذه الصيغه كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. دي في روايه، انما هو اصل صيغه تجيبها ايه؟ كما صليت على ال ابراهيم بس. عايز تعرف الزياده دي جت فين؟ ولكتان زيادتان ثابتتان في رواية البخاري والطحاوي والبيهقي وأحمد وكذا النسائي، وجاءت أيضا من طرق أخرى في بعض الصيغ الآتية هي الصيغة الثالثة والسبعة. فلا تغتر بقول ابن القيم في جلاء الأفهام تبعا لشيخ ابن التيمية في الفتاوي المجلد الواحد صفحة 16، يعني لأن هو طبعا أرى الكلام ده وهو محقق. أين علم الألباني من علم شيخي الإسلام؟ طبعا إنما هو الشيخ الألباني محدث، محدث ويجي في الفقه أمور كثيرة جدا. نقول طبعا لا، الفقهاء أولى منه كثير، إنما هو علامة حفظه الله. إنما بالنسبة لابن القيم ابن تيمية في الحديث هو محدث، طبعا يؤخذ. انما في العلوم بقى والكلام لا، فهو نفسه يدين لهما بالتلبس، ولا تلميذ مخلص في هذا الدين الان يعني في هذا العصر والعصور اللي قبله الا وهو يدين لشيخ الاسلام بهذا الفضل لهذين العملاقين جزاهم الله عنا خير الجزاء. الصيغه الثالثه: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وال إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد. طبعا إبراهيم وآل إبراهيم زيادة بن قوسين يعني، يعني كما صليت على إبراهيم بس، بس يقول لك في رواية ثانية وقال إيه يا ناس أثبتها، يعني قلت آل إبراهيم ما تبقاش غلطان إنك حميد مجيد، إنما الصدق إنما الكثرة الغالبة ما فيهاش يا إما إبراهيم بس يا إما آل إيه إبراهيم. إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد، دي مش فيها كلام، دي كلها إيه لازم محمد وآل محمد على الأقل. كان باركت على آل إبراهيم، وبرضه زيادة إيه إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصيغة الرابعة: اللهم صل على محمد النبي الأمي، واخد بالك، والنبي الأمي دي زيادة في الرواية، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وابن قسيم آل إبراهيم. طيب ممكن دي ممكن دي، وبارك على محمد وبرضه من قوسين النبي الأمي في رواية ثانية النبي الأمي، وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، ومن قوسين برضه آل إيه إبراهيم، يعني إما تقول على إبراهيم وإما تقول على آل إبراهيم، ورد بكذا ورد بكذا. في العالمين إنك حميد مجيد. الصيغة دي مطلوب الحفظ طبعا. الصيغة الخامسة: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبرضه إيه الثانية آل إبراهيم، إما إنك تقول إبراهيم وإما إنك تقول آل إبراهيم، وبارك على محمد عبدك ورسولك، وبرضه رواية ثانية وعلى آل محمد برضه زيادة كما باركت على إبراهيم، وبرضه رواية ثانية وعلى آل إبراهيم. الصيغة الثالثة: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم أو على إبراهيم أيضا، وبارك على محمد وعلى أزواجه، أو وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وبرضه أو على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السبعة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. يبقى هنا النص أهو: إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وجاء بهذه الرواية الطحاوي وأبو سعيد بن الأعرابي في المعجم بسند صحيح، وعزاه ابن القيم في الجلاء صفحة كذا لمحمد بن إسحاق السراج ثم صححه. قلت: وفي هذه الصيغة الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم معا، وهذا ما أنكره ابن القيم وشيخه كما سبق بين صفحة كذا مع رد عليهما فلا داعي للإعادة. بس هذه هي الصيغ. الآن لم نذكر أي شيء في معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا مش عايز أكروت كل ما تحضرني الصيغة من صيغ الأذكار أو التشاؤم، أنا بس أقول لك حاجة واحدة كده دندن بيها يعني مع نفسك. أنت الآن تطلب من الله عز وجل أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وآله زي ما صلى على إبراهيم وآله، يعني إذا غاية ما هنالك إن هتخانق على السلام وآله كإيه؟ كإبراهيم وإيه؟ وآله. هو من الأفضل النبي على السلام وإبراهيم؟ طب ازاي بقى انت يدوب يدوب عايز توصل النبي عليه السلام لابراهيم ولابراهيم. اقوال ايه بقى هنا طويلة جدا في كتابي. طبعا انا مش هتعلق معايا ونغوص الاقوال دي. نقول لك النتيجة على طول. خذ النتيجة في داخل ثلاث دقائق اللي فضلها. اولا الصلاة اللي حتخلها لابراهيم وقال ابراهيم وليكن مثلا 1000 جنيه. استغفر الله في التنفيذ بس عشان كل استوعب يعني. اذا كان الله سبحانه وتعالى اعطى ابراهيم وقال ابراهيم ايه؟ على وجه التنفيذ 1000 جنيه. يبقى حكيك انت تدي النبي عليه الصلاة والسلام وقاله كام؟ زيه 1000 جنيه. طيب. ابراهيم ياخد كم من 1000 جنيه؟ 50 مثلا يعني وقاله كام؟ او ابراهيم ياخد مثلا 30 او 20 وقاله كام؟ لان قاله مين؟ اسماعيل واسحاق الانبياء لغايه النبي عليه الصلاه والسلام نفسه. بس دعك الان يعني انه وصل من قال ابراهيم. طب الألف بقى يعني اذا ابراهيم هياخد كسم 200 300 400 والباقي لآلين اللي هم انبياء. تعالى بقى للألف اللي هياخدها النبي وقال ايه؟ وقال النبي عليه الصلاه والسلام. قالوا النبي فيهم انبياء؟ فيهمش انبياء. يبقى سيد النبي عليه الصلاه والسلام 600 ولا 800 والباقي ايه؟ لآل النبي. يبقى وصلت النبي عليه الصلاه والسلام خد كام؟ 700 800. سيدنا ابراهيم خد كام؟ 300 400. ده يقول لك على وجه التمثيل يبقى من الاعلى النبي عليه الصلاه والسلام. ده من ناحيه ايه؟ المعنى الثاني البسيط ده. البسيط ده يعني استنادا الى ان ال ابراهيم انبياء كثيرون. اما ال محمد مع عملقتهم ومع مكانتهم ولكنهم ايه ليسوا ايه؟ بانبياء فياخذون ما يليق بهم وتبقى النصيب الاعظم من النبي عليه الصلاه والسلام واحسن منه ان يقال. طبعا الكلام ده كله قيم ولكن مختصر. هو هو صف الالف يعني انت بتديله 1000 تاني اديته منها 900 800 وهو الالف اللي بتاع ابراهيم وقال ابراهيم بيديله انت منها كام؟ جزء برضه 100 ولا 200. يبقى في حد قد بقى اهو ده ايه؟ بس اصل اشكال كبير لك ازاي انت قمه ما هنالك انك تخلي زي ابراهيم وقال خلاص انك تخلي زي ابراهيم وقال ابراهيم يعني هو ده قمه الله. لك لا افهم بس هو نفسه من ايه؟ بطريقه الجامع اولا والتمثيل اللي قلته ده وبعدين هو نفسه من ال ابراهيم فياخذ نصيبا من صلاه على ابراهيم وال ابراهيم وبعدين تيجي تخصص له ثاني بقى الصلاه عليه هو واله عليه الصلاه والسلام اذا فيحصل على النصيب الاعظم من الايه صلاه. معنى الصلاه على النبي اصلا صلاه ربنا سبحانه وتعالى. انا طبعا الكلام ده هطلب التفصيل كلمه كلمه درس المقبل ان شاء الله. معلش يعني هو لعل الله يريد ان نؤجل فاتحه للاسبوع المقبل باذن الله. يعني معنى الصلاه ايه؟ صلاه الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم. رحمه مغفره. طيب ابن القيم ذكر 15 وجها في تضعيف هذا الكلام. انا اقدر اتفرج بسرعه الان بس الوقت انتهى. 15 وجدوا. انت هتقتنع 100% مفيش كلام يعني. ما تقرا وتقول شاء لا لا. رحمة ايه وغفرة ايه يعني؟ يا عم رحمة ايه وغفرة؟ لا ده حاجة تانية الصلاة. ثناء. تطلب من الله ان يثني على النبي عليه الصلاة والسلام. ان يعطيه حمدا ومجدا وتشريفا وعلو قدر بين الملأ الاعلى وبين الانبياء وبين العالمين. وأن يزيده كرامة وقربا منه ومحبة وتشريفا وإجلالا ومهابة في قلوب الناس. ده اللي أنت تطلبه النبي عليه الصلاة والسلام يعني. هو ده. وخد بالك لغاية لما يصل بذلك إلى إيه؟ أقرب مكان ومكانة من الله عز وجل في الجنة الوسيلة الفضيلة. هذه معنى الصلاة من الله سبحانه وتعالى. ثناء فصلاة الملائكة ثناء أيضا.